هل اضطراب الرواة في مقدار حديث جابر رضي الله عنه في مقدار حديث جابر رضي الله عنه في مقدار الثمن في مقدار الثمن في حديث جابر هل يعد هذا اضطرابا أو لا؟ لماذا؟ لا يؤثر في أصل الحديث، فالحديث إنما ذكر لبيان البيع والشرط لا لبيان مقدار الثمن. طيب إذا حصل الاضطراب لكن أمكن الجمع ما رجعت؟ ولا يكون اضطراب. طيب زد شرطا آخر، يعني لا يحكم الاضطراب إلا بشرطين. أول شيء يكون مخالف تماما، وكون كذلك يعني متحديا في القوة أو كان يكون يعني ألا يمكن الجمع وألا يكون مرجح. طيب فإن كان مرجح أخذنا بالراجح وتركنا المرجوح ولا اضطراب، وإذا أمكن الجمع أخذنا بهما جميعا ولا اضطراب. طيب حتى لو كان الجمع بعيد لو كان إيش؟ الجمع بعيد، لا لازم يكون على وجه نصح. إذا كان على وجه نصح لا. طيب المسلسل مثل ايش؟ ما توافق الرواة على ثالث او قول ما توافق في الراوين على قول او فعل او حال من الاحوال كذا. أن الله عز وجل ضحك من العبد الذي قال له العبد أسقى من ميعاد، فضحك الله فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام، وتوافق الرواة على هذا. صحيح. يقولنا أن الحديث تواطأ به الرواة على الضحك عند هذه الجملة تستهزئ به وأنت رب العالمين، فضحك الله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فضحك الصحابي وهكذا. صحيح. طيب لو اتفق الرواة على صيغة واحدة كلهم قال حدثني حدثني حدثني، شو يقول يا خالد؟ مسلسل بإيش؟ الحال كل الرواة يقول حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان لين انتهى، ليس مسلسل. مسلسل قول الصيغة التحديث كلهم يقول حدثني، فهو مسلسل بالصيغة. طيب حديث معاذ من اللي مهل السؤال؟ نعم حديث معاذ لا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك، ذكر فيه تسلسل. لما قال الرسول إني أحب كل راوي يقول لمن يروي إني أحب، فصار مسلسلا بالقول أي بقول كل راوي لما روى عنه إني أحبك. طيب سؤال مناقشة نعم من اللي ما أخذ؟ نعم نعم. كان الرواة يقول بعضهم بعض حدثني وهو قائم يصلي، هل يكون مسلسلا؟ ها؟ لا يقول حدثني فلان وهو قائم يصلي، كل واحد يقول وهو قائم يصلي مسلسل، إذا كلهم بطال صلاتهم. ها